مركب الأولى إلى عظموا في الأخرة والأولى لو لما كان خلق أخرى وأنور الخلق وسام الأنبياء والرسل والكلمة حسن كلمته الأخرى والأولى اسمع وصلي على الناس اسمعوا يا صلي على عدنان حكاية عن راجل سلطان اسمعوا يا صلي على عدنان حكاية عن راجل سلطان كانش عنده خلاص كبر كان عنده بنت ما فكرها كان عنده بنت ما فكرها حلوة ولطيفة منظرها قمر السما الصاوي فيها الكل واحد دور واللي ظلم ينظلم الايام على حد واللي يرحم يترحم حيعيش فيها هنا وسرور وكل واحد جزاء يبقى من عمله يا مسعد اللي بيمشي الطريق النور ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى صدق الله العظيم تأذي الناس لازم الأذية تعود لك انت تأذي الناس يعود لك الأولاد أولادك والشيخة بتقول ايه امشي الطريقة ادل يختار عدوك فيك وعلى الحرام تقربه او تلمسه بايديك ان كنت عطشان ليلة الجميلة ترويك وان كنت عيان نظرة من نبي تشفيك بس اوعى تأذي الخلايا يا ربنا يأذيك واطلب من الله فيها ايه ربنا امشي الطريقة عدل يختار عدل وفيك وعن حرام تقربه او تلمسه يأذيك رسول الله. القصة اللي بحب الله بتعبر ما بين الظالم والمظلوم، وكل واحد بيمشي في الظلم كده يتمادى في ظلم لحد في النهاية ما ربنا يوقعه شر الأعمال. يعني ايه؟ اللي عمله بيقعد له، واللي عمل خير بيقعد له ويقعد لأولاد أولاده. وطبعا بتحكي عن ملك من الملوك الناس الطيبين، وعاش كده حاضر قعد يحيى عشان النعمة الحقيقية ناس الجراحة. وهذا الملك ملك من الناس الصالحين ما خلفش صبيان، حاضر، ومخلف بنت، والبنت طبعا اسمها بدور وهو اسمه نور الدين. الله يخليك. وبعدين له وزير كده من الجماعة منهم بقى من اللي بياكلوا من 10 9 والحتة بتقول فيهم ايه؟ عجبي على ناس بتجري ورا الدنيا وسهرانة ومهما تكسب ما فيش بركة وخسرانة، وناس حجة أداب ما تكون في جبانة وهم غفر عليهم محارم وجعانة، تعبانين في الشغل شقيان وأقل لقمة تخلي النفس أنعام، وناس حجاب معين وفي وعيانة بياكلوا إشحاف عشان الصحة تعبان، بهم شيء الرضا، بهم شيء الرضا والصبر والإيمان، ومعاملة الناس بكل أمان وحنان، ما كانش خليك لهم غير بنت جابها على كبر. زي القمر واجمل الليل الورد لونه في خدود، اما الذهب زي شعورنا الورد لونه في خدودها، الورد لونه في خدودها، اما الذهب زي شعورها والشهد فطر من ريحها. صلوا على رسول الله. بنت النوح وكل اللي شفته طبعا يتمناها، بس البنت شافت ابوها بيحب النبي صلى الله عليه وسلم، البنت حبت النبي محمد روحه، والوزير حافظ عليه وكل واحد بيحفظ على اخوه فعل عشان يكره ربنا فيه. طبعا اللي بيحفظ بيحفظ نفسه، واللي بيحفظ الخير للناس ربنا بيجيب الخير، واللي بيسعى للشر للناس بيعز لوحده. وحب طبعا ايه؟ الوزير يتجوز بنته بدل ما يبقى وزير عاوز يبقى سلطان. فبص في يوم من الايام جلس وياه كده وقال له يا جلاله الملك دلوقتي انا الوزير وانت السلطان. قال له طبعا. قال له خلينا نعيش بس مع بعض. قال له ايه؟ قال له بدي طبعا تناسبني وانا اناسبك وتجوزني بنتك بنور وعيش لي كده كنت بتقول. قال له ما فيش مانع، بس سيب لما افكر اشاور البنيه وروح على البيت كده. وقال له بنتك بدور ايه؟ يا بدور نعمه بابا. قال لها الوزير طلبت مني تكون شريكة حياته. قالت البنت قالت له كده يا بابا مش انت بتحب النبي وانا بحب النبي؟ ده انسان ظالم والبنت بقى سبقه ايه؟ بتقول له اغوى عليا بعميد عليا وعلى شفوش واموت من الجوع يا ابويا ولا اخدوش. براجل عادي في الضمير ضلال يا ضنا تحبوش بلا ام ومكار وخاين يا ضنا تقلوش وانا انسى برضو يا ضنا اني ما امشي عليك ونصيحه مني اليك بصراحه ما تنزبوش حرام يا بابا تعذبني حرام يا بابا تعذبني وتجوزني غصب عني ده مفتري وحيتعبني ده مش حرام ترميني في النار مقدرش ابدا اعيش وياه مقدرش ابدا اعيش وياه وازاي حاشر وانا كرهاه هو الزواج يا رب الاكرام ده تبقى عيش انا كدنيا صلوا على رسول الله. حاضر يا بابا بلاش الله بلاش ازاي يا قالت له انا لا واحد بحب واحد من طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم وزوجني واحد كيف بحب رسول الله الله. طب ما هو ده رسول المسلم واحد ربنا. قالت له ما مسلم صح يا بابا بس مش كل الاسلام فيه يقول لا اله الا الله محمد رسول الله مش عارف يعني ايه يا بابا مش كل يقول لا اله الا الله محمد رسول الله بدا انسان بيقول لا اله الا الله محمد رسول الله صحيح بس مؤذي وحش يا ظلم يا بابا وبلد يا بابا ابوها قال لها ايه انت بترجعيني في الكلام ده هتتجوزيه يعني هتتجوزيه قالت له تقسم عليا يا بابا ده حضرة النبي امرك تشاركني في الامر ده يعني تشرني اتجوز اللي هي غرض يا بابا جوزي واحد يكون فائد برضه مش وزير ولا مش وزير بس يكون بيحب حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم والبنت حبت طريق النبي قالت له حب الله فابوها قال لها لما مسلم موحد ربنا وهو الوزير وانا السلطان هتتجوزي اللي عليك تتجوزي البنت بصت لابوها كده وبكت كده وتقول له صلوا على الرسول قالت ايه الفكر جالها شغل بالها وعقلها تاه على الفرشة نايمة مريضة بتبكي وتقول الفكر جالها شغل بالها وعقلها تاه على الفرشة نايمة مريضة على الفرشة نايمة مريضة بتبكي وتقول لا اخي ليا اشتكي ولا لصدري حنون كترت عليا الهموم صبرني يا لا أخي لي الشيخين ولا لفجر حنون علي في نور. صبرني يا الله ولازمة الفراش وقرب رب السنك ايه البنت طبعا ابوها قرب من هنا قال لها هتتجوز صاحبنا. قعدت تفكر وبكت ونالت الفراش. مرضت شوية دكتور اثنين ثلاثة. مش ممكن البنت طبعا في تخدين في ضوط والبنت اشرفت عليه. خشت كده تقول في البيت على ستة نور الدين وخلت اسمها ياسمين. قالت ايه دخلت علي الدرجة ياسمين دخلت علي الدرجة ياسمين قالت يا سيدي يا ريدي دخلت علي الدرجة ياسمين قالت يا سيدي يا مريدي انا عارفة راجل صالحين انا عارفة راجل صالحين شارف مناسب لمعازمك انا عارفة راجل صالحين شارف مناسب للعزمان انا عارفه راجل مناسب من حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبنتك بتحب كل روائح المصطفى صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. حاضر دخلت علي دخلت علي الدرج ياسمين قالت يا سيدي يا مريدي قالت يا سيدي يا مريدي انا عارفه راجل من صالحي شارف مناسب للعزم شارف مناسب للعزم شارف مناسب للعزم. لو جه هذا الانسان عند بنتك وقعد معاها شوية هيروح المرض اللي فيها بقدرة الواحد الرحمن. أبوه قال لها ايه يا ياسمين قسما يا بالله بنت ربنا لا يشفيها على ايديك يديله 1000 جنيه ويطلعه متكبر. قال لها ايه نادي علي النادي نادي علي النادي نادي علي النادي نادي علي النادي نادي علي النادي واحد بسرعة ونادت له رجع معاها وفتحت له رجع معاها وفتحت له دخل على الدور وقفت له بسيت ايديه بأدب وحنان ساعة الأبيض صافي وقال لها اوعي تخافي ده ربنا هو الشافي ودواك مذكور في القرآن المولى من فضل شفاها المولى من فضل شفاها زوج جمالها وحلاها والشيخ محمد سماها راحت ياسمين ونزلت على الشيخ محمد ساعة ما خش الحجرة والبنت في أكبر مرض البنت فتحت عينها وشافته خش الحجرة راحت قايمة على قدمها من الفراش وقبلت إيديه وشوية عسل وساعة ما شفتهم راح المرض بقدرة الواحد الرحمن وربنا عطاها جميل على الأمن. الشيخ قال له إيه؟ الشيخ محمد قال له نعم قال له اسمع بقى ربنا بيقول إيه؟ قال له إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. صدق الله العظيم. عهد ايه؟ قال له ادي 1000 جنيه ولك سرايا المتكبرين هتديهم. قال له عشان ايه؟ قال له عشان اتعاكدت بيني بالرافع السماء بنت ربنا ماشيه على ايديك هعطيك الايه عليه. قال له انا عاوز 1000 جنيه ولا عاوز سرايا ولا عاوز ثلاثين وشبك لي الدنيا بالكلمتين دول. قال له ايه؟ الشيخ محمد قال له السلطان ايه؟ لانه الدنيا تشبه سفينه محمله ركاب فيها السعد والشقي يا للنصار. الدنيا تشبه سفينه محمله ركاب فيها السعد والشقي يا للنصار. الكل طمعان في عينها وهي خراب فإن عشان ينعشق ونحب يا ابن آدم اعمل عمل ينفع خليك بني آدم. رفض لا خد 1000 جنيه ولا سرايا ولا متسجان. انا بتسال الله ده حد يفرض الحاجات ده عشان تعيش في الدنيا متمتع. ما رضاش لا ياخد 1000 جنيه ولا سرايا ولا متسجان. الشيطان قال له اسمع بقى، يبقى انت من الناس الصالحين واي طلب لازم نبتدي لك واحنا من خدامك واحنا من درويشك. وقضى له العرشيه بتاعته يقول ربنا. وطبعا بقى سلطان من حبيبه وطبعا مع الناس الصالحين والبنت حبت اللي من طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم. في يوم من الايام معاها 3 4 بنات كده وجايه من الشيخ محمد للزياره، قابلها الظالم ده حشيته وياه وقال لها بدور انت جايه من عند الكذاب النصاب محمد اللي بيقولوا عليه ده ولي من اولياء الله وهو بياكل من عشرة تسعة وخدع وكذاب. قالت البنت قالت له ايه؟ انت بتسب في الاشراف؟ وقالت له ايه؟ قالت له اخرس يا ابو اخلاق بطالة هو انا زيك لسان الشر ميانا. ده انت اللي غدار وعايش على البلد عالة مش ممكن اهدك ولا تبقى في وجودي. الدنيا خربت خلاص ولا عطش رجالة بقى انا عطش اللمسة اللي في الدنيا لوحدك ده جزء محب من حضرة النبي للناس الصالحين. قال لها طيب بكرة تسمعي عليه السماء حلو قوي لازم هخليه يجي مخيل بتاعته الصغير والكبير هيتفرج عليه وحب يحط فتنة ويحط بتقول ايه؟ أشد من القتل توقيعات ما بين اثنين وشر من الشر تفريقات ما بين حبيبين. والفكرة تقول ايه؟ راح على بنت من اهل القريه اللي كانت ناقه فكريه وكانت مشركه والولي قال لها خدي 1000 جنيه وعايزك النبي قبل الفجر بساعتين تخبطي كده على الشيخ محمد ويستحلك وتغيب الاثنين سوا وتغيب بجمالك وهتقول لك احنا والجماعه دول وهقبض عليك واديك الشفاره. خلص ال 1000 جنيه راحت لنص قالت لي افتح يا أبي يا أبو قلبي كل حنان أنا جاي لك بيت أنا جاي لك بيت مسكينة وضعيف مسكينة وضعيف يا عبد الرحمن افتح يا سيدنا الشيخ افتح يا سيدنا الشيخ اتمنى لك مسعيش ميل من العيش يا عبد الرحمن انا جاي لك بيت مسكينة وضعيف يا عبد الرحمن الله